الذين تغلغل هذا المعنى في نفوسهم يعبرون عن الرسول بالحديث حديث يعني حبيبك تقصد ام تريد انه حبيب الله والحبيب الله محمد عبد الله ورسوله وخليله وامينه على وحيه صلى الله عليه وسلم